الله كلامه طيب، لكن يوجد ما هو أطيب منه. قال كيف يفضل؟ قال ليكون هذا من شيخنا وليس له. إلى من من محمد ناصر الدين الألباني إلى من يراه من العلماء والدعاء في الجزيرة العربية على الحرمين بلاد الحرمين إلى آخره. وتكلم نصيحة عني سيرة العلماء للدعاء، أنه هؤلاء يكمل بعضهم بعضا، أنه ما يصير الأمور هذه الخلاف بينهم. قال وهذه سيكون لها صدى عظيم جدا، لأن الآن الأمور حقيقة. تعرف شيخنا من قبل فترة حصل كاد يضرب الشيخ محمد أمان في المسجد؟ إلى أنه ضرب. والله أنا ليش ما أقول قال ضرب الإخوة الموجودين للشباب. أنا في داري قيل لي بأنه ضرب. بعض الموجودين شيخنا اللي كانوا في المجلس نفسه الآن موجودين معنا الآن. إيه ويشهدون بماذا؟ يعني احتمال الضرب يعني. يوم يتهاجم عليه ولا هو في الحقيقة هذه قد يكون أشد من الضرب في لحظة لحظة. بل إيش قال في شغلة هذا الأخ؟ قال أنا جاهل. قال الشيخ دخلوه على غرفة المكبرية مثلا مسكرين عليه والسلام مقامي ولسه الناس تخبط على الباب. اطلع اطلع أي شيخ أمانة. هم هذول الشباب العاطفيين المتحمسين، هذول المتحمسين بمثل كلام هنا سلمان هذا. مش بس محمد أمان، كان الشيخ طالح الفوزان، الشيخ بن جبريل، وعبد المحسن عبيكان، قالوا ما حركوا شاكل ما استطاعوا إلا عبيكان قام بيحكي كلمة. عبيكان شيخنا حكى رحمه الله بنا، عبيكان كان فترة من فترات أكثر في طريق فصاروا يسمون سلطان العلماء. الآن رجل بحكي لعبد الله، عبد الله بحكي لي بحكي يا أخي إحنا كيف إحنا كل ماشيين؟ إحنا لازم نهدى، لازم كذا. هؤلاء اللي الآن يريدون إيقاع الأمة، يريدون كذا. هؤلاء يجب إنه إحنا الآن نبين لهم يدينا. إيش بقول؟ فبدنا نتكلم في محاضرة يعني شوف كيف كان وكيف صار، كيف كانوا معتبرينه. إذا كان في محاضرة الشيخ محمد بده يحكي بصير يخفف، بعض يقول له اجلس يا ابن عبيكان. يعني الأمور شيخنا الآن حقيقة. يعني شوف الرسالة الصغيرة صار جرحة في الواقع، انتفع بها الشباب هناك نفعا عظيما جدا. الشيخ ناصر لما يحكي غير لما يحكي السعوديين، لأنه بيعتبروا السعوديين هذول مواليين للحكومة مواليين للدولة. الشيخ ناصر لما يحكي يحكي من منهج علمي، وبالتالي كلامه مقبول لهم أكثر فضلا عن إيه؟ عن الثقة الحمد لله اللي موجودة فيه وما شابه ذلك. والله شيخنا ما أدري إذا هيك يعني أنا يعني حتى ما أتعبكم من خلال أفكاركم ممكن نصوغ رسالة نقرأها عليكم مثلا. والله أنا ما يقول لي والاقتراح مبارك. الله يبارك فيك يا شيخنا. ما في مانع انك تفرغ وقتك. الله يبارك فيك وجزاك الله خير. والله يا شيخنا هذا يكون عملا عظيما. هذه ايش يكون شريط ولا رساله؟ احنا ممكن نجمع بين الامرين. نجمع بين الامرين. رساله من محمد ناصر الدين البغي كنت توقيع بالاخير وشريط نسجلها على شريط. والله هذه حقيقه باذن الله، لانه الان شيخنا متأجل جدا جدا جدا. الله اكبر. سألت الشباب انا قلت لهم أنا بشوف هدول جايين خصوصي مشان تحريك الموضوع. شيخنا بقول إيش أنا للشباب بسألهم، أي شباب بيجي يسمعهم بقول لهم أجيب هاي الكلمات، بقول لهم الآن يا إخوانا الناس القلم، والآن منا 10 سنوات، هل هذا الشيء يقف إلى هنا أم يتبعه ما يتبعه؟ الله أكبر. إذا ليش إحنا ما نستيقظ؟ شيخنا أنا كنت أتفكر لكم كلمة سفر إلي. لما قال أنا لا أثق بهذه الجمهور المحتشد حولي لأنها كذا وكذا، حكيتها لشباب في أمريكا في المؤتمر. أول يوم في المؤتمر حطيت محاضرة، أجاني واحد يحضر دكتوراه في علم النفس، قلت له طيب وفاهم المنهج السلفي. سبحان الله يعني الموجة يعني ماشي مع الموجة، شيء طبيعي شيخنا حقيقة. يعني شيء طبيعي أنا بعتقد. صحيح. حديث الناس كله أحد يعرف من باب، ولا أحد يعرف من عبيبي، ولا أحد يعرف سلمان وبس. سفر بدر التالي سلمان وبس، وين راح سلمان؟ ما يشتغل تلقى سلمان. قال الشيخ سلمان، فقال الشباب السعودية حابين يشوف معك ونفقكم كذا إذا هيك بعض أسئلة. والله شيخنا خمس ساعات كله في هذا الموضوع إن شاء الله. ليش تقولوا لي ليش كتبت؟ يفهم من كلامك اللي كتبته كذا. يا إخوان قولوا لي إيش في خطأ، ما تقولوا لي ليش كتبت عن فلان. قولوا لي إيش في خطأ فيما كتبت عن فلان. هذا شيء ما يعني فوق النقد. فوق النقد. وشيخ سبحان الله، أنا لاحظت شيء قبل فترة، مجموعة مؤلفات الدويش وأصلطك شيخ، مجموعة مؤلفات عبد الله الدويش وأصلطك وأصلطك كامل 7-8 مجلدات، من ضمنها أجزاء ابن شبع تاريخ المدينة تذكرتها الآن. المهم هذا الكتاب في 7 مجلدات، مجموعة مؤلفات الشيخ عبد الله الدويش، من ضمنها رد عليك، ومن ضمنها رد على ابن حجر، ومن ضمنها رد على عمر بن شبة اللي هو نفسه تبع تاريخ المدينة، تعقيبات وردود، ومن ضمنها كذا. الشيخ الدويش كان مؤلف رسالة ردا على سلمان. ما طبع الله، شو رأيك؟ كل الكتب طبعت ما عدا هذا ما طبع. ليش اللي قاموا على الطبع؟ شيخنا ما في هذه الموجة كافح الكل إلا القليل جدا. إلا يعني مثلا بذكرنا الأخ فريد، حقيقة فريد شيخنا مجمع أشياء عجيبة جدا. شوف شيخنا هذا كتاب 3 أجزاء، هذا جزءه الأول. ثلاثة. هذا جزءه الأول، دعوة لقائم اسمه في الميزان، أفضل جزء في السعودية. بس هو مجهز ثلاث أجزاء. هنا مش معي. ها؟ والله هذا إذا تطلع مع عبد الله. شيخنا شو هذا مش مشكلة؟ إيش بقوة؟ قلت إنه في شركة فرمان العودة. تذكر شيخ كلمة عبد الله عزام إنه شو هذا اللي بيحكوا عن عقيدة؟ العقيدة بربع ساعة بنعلمها الناس. سمعت هاي الكلمة؟ قال لي أنا في كتاب الآن لسلمان. أول إيش هذا الشريط؟ ثم الشريط فرغ إلى كتاب. روح مشكلة حطت لي يا شيخنا. يقول في اسمه هكذا علم الأنبياء، يقول في والعقيدة أكثر ما تعلم بعشرة دقائق أو بعشر دقائق. مين يقول إيه؟ تمام. في الشريط هكذا علم الأنبياء. قلت خاب سمعته، قال سمعته وقرأته. هي عبارة ثانية أخطر من إيش هو؟ والله أنا بستنى تحكي. لا لا هذه أنا ما أذكر هذه. حتى سألتهم الشباب قالوا والله شيخ مش ذاكر العبارة. هي مكتوب كتاب قناع مكتوب وفي شريط. أكثر شيء أخطر من 10 دقائق للعبارة الأخرى. لكن إن شاء الله. هذا الأخ يعني الأخ فريد حقيقة جامع أشياء كثيرة، لكن أنا كنت نصحته نصيحة. قلت له يا أخي ليش أنت ما يكون اسمه بس اسمه يا أخي عبد الله بن هلال؟ لكن تنتقد. لكن مثلا لو شريط اسمه البنا والعودة في الميزان، هذا يثير الناس. هذا يا اخي انت انقد بين، لكن باللينا باللين بالليونة بكذا بكذا، هو الله يدينه اياه. يعني الاشياء اللي وقف عليها مستعظمها جدا، مستعظمها جدا. في كنت شيخنا نقدت في رواية واقعية لعلك رأيته، لقدت واحد بقدم لسلمان يقول هذا الذي كالشمس ضياء وكالقمر نورا وكذا وكذا وكذا وكذا، وبعد ايش بقول؟ انا بقول وبعد ذلك ارشد سلمان العودي الى، قال واوصيكم ان تحضروا دروس، انا كاتب وكنت اتوقع ان يقول دروس الشيخ ابن باز، دروس الشيخ ناصر، دروس الشيخ المعزني، فاذا به يقول الشاب فلان والداعية فلان والأستاذ من أولئك الشباب المثير. إيش كان يقول هذا المقدم؟ إيش كان يقول بمحاضرة الشباب قناة الأحزاني؟ قال سبحان الله، لو قال لي فعلك لا يجوز في المدح قال لقل جزاك الله خيرا، لكن لما يقولوا لي لماذا تقول هذا في سلمان وقوله عن ناصر الألباني وعن ابن باز وعن معتمين، أقول له كما أنت اخترت هؤلاء أنا اخترت غيرهم. عجيب. يعني حلها بكل بساطة. يعني الحقيقة الوضع الآن فعلا يعني سبحان الله العظيم، والأمور تزداد سوءا. لا ما التقيت، أنا ذكرت يا شيخ أني التقيت في سلمان بسفر وطلبت منه، هو بيحكي لنا سفر إيش، قال أنا نصحت سلمان سفر، ذكرت لكم هذا شيخنا، قال أنا نصحت سلمان أنه ما يغوص في السياسة كثير وما يجعل دروسه كلها سياسية، لكنه ما استجاب عليه، فأرى أنكم تجلسوا معه أنتم لعله يستجيب لكم. والله يا أخي إحنا بعد يعني بعد نية الحج بتوصية من شيخنا وبرغبة منا إنه نلتقي فيكم. شيخنا لما رحنا قال احرصوا على لقاء هؤلاء الإخوة وتواصل معهم، فقلت له أنا إذا اتصلت معه، قال والله أنا لا أستطيع أن أتصل معه، يبدو تلفونات مراقبة برضه. قلت له خير، أنا بتلتقي معه في الحج، قال قلت له اعرض علي لقائنا. قال طيب، شفت مين؟ ناصر العمر في ثاني أيام تشريق مر علي على الخيمة ومستعجل، قلت له يا أبا بدر شو كذا، قال شو جلست مع الشيخ صفر، قلت له قال شفت والله يا أخي جلسة طيبة وملخصة كذا وكذا، قلت له طيب ما شفت أبو ما شفت الأخ سلمان تحكي له، قال والله ما أدري ما شفته كذا كلام هيك العام شوي شيخنا، فقلت له إذا شفت لك أرجوك حابين نلتقي معه، والآن وقت ده وقت يوم يومين سنغادر نحن، أرجوك كذا إذا بالأخ كضلع بلان كانت خيمة جنب خيمتنا، رحت عليه قلت له قال لاني أراك، قلت له عجيب ليش؟ قال اتصل معي قبل الحج ساعة كاملة وكلها عن كتابك رؤيا واقعية، قال فقلت له طب لماذا لا تجلس معنا؟ طيب ما رأيك لو رتبنا جلسة لك مع الخليفة؟ قال لا أجلس. وهو عندي يعني ما شاء الله تبارك الله. طيب ما في عندك، مع انه طبعا هو صلته الى الان يعني ممتازة مع سلمان وسفر الى الان ممتازة، رجل مش قاطعها. ما عندك رقم هاتف؟ انا عندي رقم هاتف، لكن انا ايش خطر في بالي، وهذه النقطة اللي بدأت في الكلام لكن قدمت عليها ما هو منها لي قضية ثانية شيخنا، لكن انا بدي استشير شيخنا وانتم طبعا موجودين في قضية اكتب له انا رسالة شيخنا شخصية له وأرسلها عبر الفاكس، لأنه عنده رقمين، رقم فاكس ورقم تليفون. أرسل له رسالة إنه يعني ما بدي أحكي له بلغني، لأنه كما يقولوا ذكر الجفا وعند الصفا من الجفا. وبالله إحنا أول بلغش أنا ما مش حابب المكالمة، حابب أنا رسالة أن يكون مدروس عشيخنا. طيب. أتكلم له يعني في النقطة اللي أنا حكيتها، إنه إحنا حابين إنك أنت الآن توقف الدروس فترة على المدخل. طبعاً اختار إدارات تكون تلوثك لأنه شيخنا الآن زي ما التليفون يتجسس على الفاكس وتجسس على الاتصال في السواق. طبعاً شو الفرق؟ أسلاك تليفون. ولا أسلاك تليفون شو الفرق يعني؟ لا شيخ علمياً حتى ما في فرق. قول لهم خلينا نقول إنه في فرق لأن سوريا حتى الآن ما عندي. يا سيدي هون الآن وانت ما عرفت هون الآن بعد وصلت من الأسلحة بدهم يشتغلوا بالفكسات الواحد انت بس بدي أعلن عنه ولا بعد فيها شيخنا ما سمعت ايش بعد وصلت من المسلسلات الأسلحة ما سمعت فيها أول أنواع اللي قرأتها سلاح ما كان تعرف اليوم هذا الأخبر المالكي هذا الله هذاك الكتاب اللي هو هذا كتاب شيخ 700 صفحة اسمه الثورة الإسلامية الجهادية في سوريا التجربة والعبرة، يبدو كاتبها واحد من جماعة الجهاد التابعين لسوريا ردا على الإخوان المسلمين، كتاب 600 صفحة. بحكي لفريد المالكي كان عندي العصر قول له فريد شفت هذا الكتاب لأنه هو كاتب عن الإخوان، قال شفته هذا مين جابه؟ هذا عندي صورة منه أحد الشباب جابه من أفغانستان وصورت لي صورة ما له علاقة بفريد يعني لا بس أنا بدي أحكي لك شو الشاهد والصلة وكل هذا كتاب وسط فلسطين اللي عبر الفاكس وبعدي فلوس لا حنص خمسة كتاب 700 صفحة يغني عبر الفاكس لأن مجلة السنة ممنوعة تبع سرور السعودية ممنوعة لأنه كاتب مقال يعني بين الخدم العبيد والملوك او كذا بتكلم كلام انه العلماء هناك عبيد اعمل اعمل لا تعمل لا تعمل كان يعني كلام قاسي فطبعا هي مجالة ممنوعة من اعدادها الاولى لانها صريحة واضحة عليهم فقررت تدخل عبر الفاكس توثق بين الشباب واحد يصور اي بس شو موقع الفاكس والله شيخنا ما يعني مش مانعينه مش مانعين لكن هذا يبدو لي إذا من باب مد الطريق له أو شيء من هذا استدراج استدراج والله شيخنا الله أكبر كلمة استدراج الشيخنا ما تيسر لكم يبدو قراءة رسالة رؤية واقعية في المناهج الدعوية أنا شيخنا بنيتها على 10 فصول الفصل العاشر بعنوان معلش أقرأ لك بس أنا ويد فصول هيك يعني طوالي هذا لسه ما نكمل مجلسها شيخ علي مش لسه الله يا أخي الشيخ ما انتهى المجلس ما كان ناصر عمر موجود وانقطع المجلس لما كانت مهدي يطلع شايف شيخنا أنا جعلت هذه الرسالة عن المناهج الدعوية ورأي واقعي في المناهج الدعوية 10 مآخر التكتل الحزبي السرية في العمل الدعوة الموسمية الانشغال السياسي فقه الجرائد والمجلات تلميع المبتدعة تعظيم أنفسهم الاتهامات المنكورة والألقاب قوة التكفير هذه الأبواب التسعة الباب العاشر تعرف إيش يا شيخنا الاستدراج الماكر شوف إيش بقول في شيخنا لو بدي أطول عليكم يعني دقيقة بقول من تلبس بالتكتل الحزبي ملفوفا بالسرية في العمل متصيدا الدعوة الموسمية غارقا بالانشغال السياسي قائمة طريقته على فقه الجرائد والمجلات منتهجا سبيل تلميع المبتدع مقابلا ذلك بتعظيم النفس متكلما في من خالفه بألوان من الاتهامات المنكورة والألقاب ساقطا في هوة التكفير فإن هذا كله سبيل ممهد لاستدراج ماكر يخطط له الأعداء ويدبرون لتنفيذه بالليل والنهار لقتل الكلمة ووأد القلب وكف الدين ألم تتنبهوا لهذا وتستيقظوا لشره في غمرة تحذيراتكم المتوالية من شر العلمانية وخطر الرأسمالية وبلاء الحداثية واستبحار الديمقراطية هل من المعقول أن نكون نحن أنفسنا الطعم الذي يصيدنا به الصياد ويلفنا فيه بشباكه هل من المتخيل؟ أن نمشي بأرجلنا وأقدامنا إلى الفخ الذي فيه القضاء علينا وشل قوتنا بذاك السبيل المتقدم نقضه فالجواب الصارخ المدوي نعم نعم قد يقول قائل لو مشينا على سبيلكم أو استمررنا في طريقنا فإن هؤلاء الأعداء لن يسكتوا ولن يتركونا فالجواب المجهول الأول أن سبيلنا هو سبيل فلن يضرنا بعد ما يصيبنا منه أو من غيرهم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الثاني أن سبيلنا وسيلة جادة لضرب خططهم وإفشال مكائدهم إذ لا مسوغ لهم بحال أن يصفونا أو يصفوكم بالإرهابية أو التطرف بينما طريقكم يناديهم وينبههم إلى المضي قدما في تنفيذ خططهم وتطبيق مآربهم واستعداء الآخرين عليكم فسبيلنا يقطع الطريق عليهم حتى تقوى القاعدة الإسلامية وتنهض الصحوة الإسلامية ويشتد عود الشباب الغض الطري هذه إخواني صورة واقعية مما ينبغي أن يعيش مثل ما يفهمه في ضوء القرآن هل الكتاب هذا تنبيه لهم؟ تنبيه لمين؟ لأن هذا معليش لا ما في تنبيه تنبيه واقع تنبيه الأمر لا مفر منه فعلا سبحان الله العظيم يعني الأمور هذا بعد واقع واحد رقم واحد. لا والله ما سبحان الله يعني كيف طيب اذا الله يجزيكم خير يا شيخ الكتاب والمقال هذا اي والله تقدم عليه ان شاء الله اعطيهم خبر خليني اسمع وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اخوه الايمان والان مع مجلس اخر كيف من حولها كلهم بخير الأخ سمير يسلم عليه كثير هو الآن مقيم في جدة في مكة يعني في مكة بس يسافر يعني بين مكة يأتينا ونأتينا شو أخباره؟ والله بخير ماذا يعمل؟ غير التأليف؟ غير التأليف ما في يعني على مستوى الحمد لله الحمد لله يعني ما هو مرتبط بأحد فيطلب منكم حقيقة يعني قال وصل الرسالة للشيخ إنه يعني شباب كثير يعني خاصة إذا كنت أنت يعني يتمنى أنك تأتي الحل حتى تتم اللقاء والرؤية لكن يطلب منكم يعني دروس في المصطلح هنا هنا تكون يعني في الأردن هيهات خاصة في الصيف يا شيخ لأنه في كثير شباب يعني يحبذ ياتي هنا فما أدري يعني ما في مجال يعني إذا كان في مجال دروس ما في مجال مطلقا إن شاء الله في مجال ولكن لا محمد صالح النجيري هنا هذا له عليه كثير هذا شو هذا؟ هذا الذهان للبرد هذه رسالة يريد استقراءها منه؟ ايوه هذه واحد هذا المقدس هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا ما لازم تسمعوها وبيكفي اللي راح تسمعه نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في الصحة وعافية دائما إنه على كل شيء قدير نحبكم في الله ونوصيكم بتقوى الله في الأمر كله والتمسك بالنهج الصحيح الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأنتم على الحق إن شاء الله تعالى ولا نزكيكم على الله ونسأله سبحانه أن يجعلكم من أهل الفردوس الأعلى في الجنة وكل من نصر دين الله وسنة خليل الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة أنتم لدينا أحب من أنفسنا وأهلنا وكل ما نملك لا لجمال عيناكم الشقراء ولكن لأنكم دافعتم عن سنة رسول الله وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تأخذكم في الله لومة لائم وثبتكم الله على الحق المبين وجزاكم خير الجزاء في الدنيا والآخرة ونوصي أختنا أم الفضل بتقوى الله في الأمن كله وفي زوجها والتواصي بالحق والصبر على ذلك وعدم التقصير في خدمة زوجها بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء إنه على كل شيء قدير حفظكم الله وجعل كيد أعدائكم في نعورين وأعداء الدين كذلك فوالله لا يحب الشيخ إلا محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبغضه إلا من في قلبه شيء والله حسيبه كتبه أخوكم وعائلته. محمد طارق محمد سعد هيك اسمه محمد طارق محمد سعد الهوساوي وزوجته أم عبد الله جميلة محمد علو علو علوة ولا ما تعرف. بارك الله فيه وفي كل طيب. مش هو كلمني واحد من اخواننا شريط والوليد ايضا علي شريطين علي شريط مكة القاية والسبت المحاضر موتوا بغيركم يرد الى يرد هذا الرد على الشقاق نعم وهذا نفس الرد في جدة يوم الثلاثاء نفس الرد يعني يربط فيه ايوه هذا المعنى الرد نفس الشيء كان القى محاضرة بعد بعض الاسئله ارسلوا احد الحضور سؤال قال بعض الصحف المحليه تنتقد بدات تنتقد وتلمس الشيخ الالباني فتكلم كلمه جزاه الله خير هو امام شاء او امر جزاه الله خير وسمعت كلمه الشيخ حول الموضوع هذا تعلق فيه نعم ما شاء الله ابو عبد العزيز الشيخ قال راح سيعطي شيخ تعطيك اياه من رمضان العزيز الاخ اللي جاء مع السفر قبل ايام قال مع شريف الاخوه في السعودية ما اعطاك يعني قال له كلمه جيده هذه من الشيخ داود الشيخ داود لما شيخ من صوب الجمعه هذه فتاواكم في المدينه قبل يمكن 6 أو 7 سنوات احد المحبين خطا خط جميل خلف المقدمه نفس التي طلبت حطها لا المدينه كان السوق 45 44 هذه بدها دراسه لا هذه كنت تكلمت عن امام ابو بدر هذه ترى اللي كلمك عليها هو ابو بدر هو يسلم عليك طبعا عليك وعلى السلام انا امبارح لقيت معه اول سلام هو الاولى في مصر لكن وهذه فتاوى الاماراتيه برضه عن طرف هذه الجمعة من 2-1 هذا شخص واحد في جدنا سمع عشان قلت الله يعني كان كتابته بالقلوب يعني سمع الأخير كده ما تتكلم في الدرس أو المحاضرة تكرر الكلام دائما حتى حضور مستوى فهمهم يختلف فهو لا يكرر الكلام أبدا يعني يلقى في الزبدة نعم ويكرر طيب جزاكم الله خير جدا هل بدها دراسه؟ لا هذه كنت تكلمت عن امام ابو بدر هذه ترى اللي كلمك عليها هو ابو بدر هو يسلم عليك طبعا يعني عليك وعلى السلام انا امبارح لقيت معه اول سلام هو الاولى في مصر لكن وهذه فتاوى الاماراتيه برضه عن قرب 6 سنوات هذه الجمعة من 2-1 هذا شخص واحد في جدنا سمع عشان قلت الله يعني كان كتابته بالقلوب يعني سمع الأخير كده تتكلم في الدرس أو المحاضرة تكرر الكلام دائما حتى حضور مستوى فهمهم يختلف فهو لا يكرر الكلام أبدا يعني يلقى في الزبدة نعم يكرر طيب جزاكم الله خير هذا طيب قل كل ما نصلي إن شاء الله هذا صندل ما شاء الله جزاك الله خير هذا تقبل منك حذاء هذا كمان حذاء ايوه قديش في قياسه هذا؟ 45 اي الله يمكن هو نفس النهار. ثلاثة وأربعين بس هذا 45 يعني. بس مبدئياً كويس مبدع بما. في هيك بده يكون. طيب جزاك الله خير. على إنه حسي عشان جد الوضع ثاني. دائماً السير أنا بس يا الله الله يسلمك خير يا شيخ الله يحفظك يلا جزاكم الله خير الله يحفظك أنا أشرب القهوة قبل ما تبرد جزاك الله خير جزاك الله خير بالنسبة لتفسير إلا ربنا في دوس شيخنا عندي هذا الشريط الرقم لا يعني صورة صورة لا تروح وإنما تعني رقما يعني نقشا بدليل أن السيدة عائشة لما اتخذت وشادة من القرآن اتخذتها وقد تغيرت معالم الصورة هذا من جهة ومن جهة ثانية لما الرسول كان على موعد مع جبريل ورؤية من نسائه كأنه مشغول البال وإذا بجبريل خارج الباب فيركض إليه أو يثاري إليه ويقول جبريل عليه الصلاة والسلام إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب فانظر فإن في البيت كراما فيه صور رجال فمر فلتغير الصورة حتى تصير كهيئة الشجرة هذا التغيير هو الذي يسمح بعد التغيير تصبح رقما في ثوب فما في مانع أن يبقى كذلك أما أن تبقى على حقيقتها وعلى صورتها إذا يتنافى مع عموم قولي عليه السلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب وهذا هو أصل الحديث القول إلا رقما في ثوب يعني إلا نقشا في ثوب لا تتمثل فيه الصورة التي يمكن يقال إنها ذات روح لأنه حديث جبريل قال حتى تصير كهيئة الشجرة هكذا ينبغي التوفيق بين الأحاديث ولو كان ثوبا مهتوكا لو كان ثوبا إيش؟ مهتوكا مرمي يعني مثلا شرشف أو شغلة زي هيك يعني بدها تنتب مشان صورة ولا بنحاول نغير الصورة وهذا لابد من التغيير اللي بيقرب لك الموضوع في هناك حديث في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد على بساط صليبا قضبه يعني قضبه بمعنى أزال معالمه ولا شك أن الصورة من حيث الأحاديث التي جاءت في تحريمها أشد من الصليب حتى حول الصليب ما في عنا إلا هذا الحديث أنه إذا رأى صليبا غضبه، فإذا إذا رأى صورة أيضا لابد من قضبها، والقضب بالنسبة للصورة أخذنا التفصيل من هذه جبريل حتى تفصيل كهية الشجرة، يعني الرأس هذا إما نشيله أو أيضا نعمل فيه تخطيطات بحيث أنه يخرج عن كونه إنسان له هذه الصورة الكاملة. الشيخ بعض الأخوة الأفضل عندنا بالنقاط توقف عن تحريم الصورة أو يعني جوازها من أجل هذا الحديث. الله يجزيك خير يا شيخنا وبارك فيك ما شاء الله. الله يبارك فيك. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.